الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الحق تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معه. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وصح الحديث من رواة النسائي والإمام أحمد عن سبرة بن أبي كفاكه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي بطرقه، قعد له في طريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه وأسلم. وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع الأهل والمال والولد؟ أو قال: وتدع سماءك وأرضك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في طوله، أي قيد للحرية وذل وضعف. فعصاه وهاجر وقعد له بطريق الجهاد وقال: تجاهد وهو جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه وجاهد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فقتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن فعل ذلك فمات، أي بغير قتل وهو في طريق الجهاد، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن فعل ذلك فغرق، أي في طريقه للجهاد كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن فعل ذلك فعقصته دابته، أي وقع من ظهر دابته أو ما يركبه، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الآية من سورة التوبة جاءت في سياق لتربية الأصحاب رضي الله عنهم وتقويم نفوسهم وتهذيبها وللرقي بهم في الدرجات العلى من القرب من الله لتؤهلهم ليكونوا أهلا لنصرة دين الله. فالهجرة في عمومها لم تكن هربا في لحظة خوف، ولم تكن فرارا في لحظة ضعف، وإنما الهجرة كانت خطوة في أول الطريق لنصرة دين الله وإعزاز أهل الحق وتأييدهم. كانت إعزازا لدين الإسلام ورفعة لكرامة الإنسان. الهجرة خطوة على الطريق لنصرة دين الله ليعز الله الإسلام وأهله، خطوة على طريق النصر لرفعة الإنسان ولكرامته ومهابته. والذي يستقر هذه الآية يرى بنور البصيرة ما أراد الله، وكلمة الله هي العليا، كلمة الله إرادة الله نافذة، ونصرة الله للحق ثابتة، سنة على طريق الحق منذ خلق آدم إلى أن يلقى العباد رب العباد. كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولما كانت هذه إرادة الله، وإرادة الله نافذة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إرادة الله نافذة في أن ينصر الحق وأهله، وأن يؤيد أحبابه وأولياءه، ومن قادة الدنيا وزعمائها وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيده الله بجنود من عنده لا يراها الناس، فأنزل السكينة على قلبه، فرزق الطمأنينة في قلبه والثبات، ورزق الثبات في أمره، ورزق الاتزان في رأيه وخطواته، ورزق الرشاد في طريقه لنصرة دين الله. وهذه سنة الله مع أوليائه وأحبابه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والآية كما ذكرت لحضراتكم في مقام العتاب للأصحاب أقرب خلق الله إلى الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. والعتاب جاء في غزوة تبوك، وغزوة تبوك جند لها وفسد لها 30,000 من الموحدين. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزع أنياب الكفر في بلاد الروم، ويقدم أظافر الضلال في شمال البلاد، فخرج بهذا الحشد الكبير، وكلهم خارجين مطيعين أو خارجون مطيعين لله ولرسوله. وإنما تخاذل قلة وتردد قلة 80 رجلا من المنافقين وضعاف الإيمان، ترددوا في الخروج مع رسول الله، وتخلف بعضهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في الآية لتقول للأصحاب ولكل الأمة. وانظر إذا كان الخطاب للأمة كلها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار أقل الأعداء أن يكون رجلان وأقوى أضيق الأماكن أن يكون في غار ولكن الله نصرهم وهم مطاردون الرصد ينتظرهم والطلب يتابعهم وقد أعد الكفار لرسول الله لمن يأتي به أو بصاحبه أو بهما 100 ناقة إذن المقام مقام تحد فتأتي الآيات لتقول للأمة إن الله سينصر دينه وسيعز هذه الأمة وهو قادر على ذلك بجند من عنده ولكن الأمة لا بد أن يكون فيها أجناد يحملون راية الحق ويبلغون رسالة الإسلام تعاتب الأمة كلها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا أرضيتم بالحياة الدنيا وهي التي تعوق مسيرة الحق إن التعلق بالدنيا هو الذي يعوق مسيرة الحق على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى الحين وعلى مستوى القرية وعلى مستوى المدينة التعلق بالدنيا يعوق مسيرة الحق فجاء العتاب لأصحاب رسول الله بل للأمة كلها يقول الإمام الراحل محمود شلتوت إن الأمة تعاتب رغم أن المتخاذلين قلة لا يصل عددهم إلى 3 من 100% تعاتب الأمة لأن الأمة تطالب بالتضامن والتكافل والتكامل لا يتخاذل فيها واحد منها فإن واحدا إذا تخاذل يثبط الهمم ويضيع الجهود كلها وقد يكون عينا للكفار جاسوسا يضر الأمة كلها وهو رجل واحد فتأتي الآيات لتقول إن الله إذا أراد أن يعز هو العزيز وإذا أراد الرفعة فهو الرافع وإذا أراد أن يخفض فهو الخافض وهو القابض وهو الباسط سبحانه وتعالى جل شأنه نصره الله رزقه السكينة ورزق صاحبه السكينة أنزل السكينة في قلبه فكان الثبات وكانت الطمأنينة وكان حسن الرأي وحسن الرؤية وكانت خطواته راشدة على الطريق ثقة في الله وثقة في وعد الله في نصر الله لا تحزن إن الله معك أيها الإخوة الأحباب إن الذي يريد أن يناصر الحق لا بد أن ينتصر على نفسه وأن ينتصر على شهواته وأن ينتصر على شيطانه فها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد حقيقة هي غيب أوحى الله به إليه فالشيطان لا نراه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم ولا نرى مكره وتدبيره وخططه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن للشيطان نزغات في نفوس البشر إذا أراد أن يدخل في دين الحق يقول له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فإن عصاه وأسلم ودخل في دين الله كان حقا على الله أن يدخله الجنة ثم يقبله على طريق الهجرة والهجرة سنة ثابتة لكل الأنبياء ولكل الرسالات هاجر إبراهيم وهاجر لوط وهاجر موسى وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم لينصر دين الله ولتظهر الكرامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة البيئة الملائمة للحق، يؤسس أمة على المحبة وعلى التعاون وعلى الاعتصام بكتاب الله وعلى الارتباط ببيوت الله وعلى الآثرة وترك الأنانية. وقد شهد القرآن للأصحاب الذين اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله لصحبة النبي محمد، ولذلك قال قائلهم: من أراد أن يستن فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤتمن فتنته، أولئك أصحاب محمد. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، اصطفاهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهديهم فإنهم على الهدي المستقيم. هؤلاء الأصحاب الذين اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لمناصرة الحق، شهد لهم القرآن أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون في عقيدتهم، الصادقون في إيمانهم، الصادقون في مسعاهم، الصادقون في قصدهم لنصرة دين الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الأحباب، هذه سمات الرجولة. المهاجرون ضحوا بكل ما يملكون في سبيل نصرة دين الله، لأن رسول الله رباهم على العقيدة الصادقة أن الدين الحق لا بد أن يضحي الإنسان في سبيله. وأما الأنصار فقل فيهم ما شئت ما تقول، تخلوا عن شح النفس وعن الأنانية، ضحى كل منهم بماله لمناصرة الضعفاء المهاجرين الفقراء، فتكاملوا وتكافلوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القلوب وألف بين المهاجرين والأنصار بالأخوة، وألف بين المسلمين وبين أعدائهم بما عاهدهم عليه، أن ضمن لهم الأمن والأمان والمعايشة في سلام. مع اليهود تعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأمن مكرهم وغدرهم وكيدهم، ومع هذا غدروا ومكروا، فاحذروا بي على دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وان الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى اله وصحابته ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين. كما ذكرت لحضراتكم، الهجره لم تكن فرارا في لحظه خوف او هربا في لحظه ضعف، وإنما خطوة رسمت السماء وخطط لها رب الأرض والسماء لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأداها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، ثقة في الله واعتمادا على الله وتخطيطا وترتيبا وتنسيقا ما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة واحدة بعشوائية. فالعشوائية فوضى، والفوضى دمار وخراب وضياع واستعباد واستبدال. الفوضى والعشوائية والتخاذل تجعل الله يستبدل قوما غير القوم، وتجعل الأمم القوية تستبد بالأمم الضعيفة. والاستبدال مصيبة المصائب، والاستبداد آفة الدنيا وضياع الدين. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. والاستبدال إنما يكون على مراحل، يبدأ باستعباد من الأمم القوية للضعيفة، تستغل ثرواتها وتحقرها وتحط من مكانتها وتهملها، ثم بعد ذلك يكون الاستبدال والاستعباد ثم الاستبدال. إذا لم تكن الهجرة خطوة عشوائية، وإنما اصطفاء من الله وترتيب وتخطيط من الله وتنفيذ متقن دقيق محكم على بصيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتمد على الله وأخذ بالأسباب. لماذا يختفي في الغار وهو أحب خلق الله إلى الله، وكان الله قادرا أن يحمله فوق السماء مع الملائكة؟ حتى نتعلم أن الأخذ بالأسباب سنة الله في خلقه وطريقة الإسلام في نصرة دينه. فالأخذ بالأسباب أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت الراحلتان، وكان الدليل الذي يدلهم على الطريق، وكان الذي يعفي على الأثر ويخفي أثر مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب نصره الله. ثم أن هذه السيرة من هذه الآية من هذه السورة تجعلنا نقتدي أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجل ثانيا تلك الصحبة، نرفعها لتكون في مقامها في قلوبنا، نحبهم ونقتدي بهم وندعو لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وحد كلمتهم وارفع رايتهم وقوي شوكتهم وبصرهم بأعدائهم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. أيها الإخوة الأحباب، تذكروا إن الله صلى على نبيه قديما ولا زال آمرا عليما ومشرعا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. استقيموا في خوفكم، استقيموا، استووا، صلوا صلاة مؤتمنة. الله أكبر.